إذاعة دعاة الجهاد، تستمعون الآن إلى موجز لأهم الأنباء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهم أخبارنا اليوم الأحد الموافق للخامس من شهر شوال. المجاهدون يستعيدون السيطرة على التلة الجنوبية وكتلة الجامع في منطقة الملاح بريف حلب الشمالي بعد اشتباكات عنيفة جدا مع عصابات الأسد والميليشيات الشيعية، ويوقعون أكثر من 78 قتيلا و111 جريحا في صفوفهم، إضافة إلى تدمير رشاش 14 ونصف ومدفع 23 وقاعدة ميم دال، تزامنا مع السيطرة أيضا على حي بني زيد المحازي لمنطقة الملاح، فيما لا يزال طريق الكاستيلو مغلقا بسبب الكثافة النارية عليه. بعد الرصد والمتابعة تمكن المجاهدون من تحديد أهداف داخل الأكاديمية العسكرية في حلب، حيث تم التعامل مع عربة إشارة متحركة وغرفة عمليات متنقلة وعربة تحكم بطائرات الاستطلاع مع فريق يضم ضباط الروس وسوريين، وذلك من خلال استهدافهم بصواريخ حمام، وتم تحقيق إصابات مباشرة ولله الحمد. الطيران الأسدي يستهدف صباح اليوم أطراف مدينة جسر الشغور في الريف الغربي لمحافظة إدلب بغارة جوية ولا أنباء عن إصابات. توثيق مقتل أكثر من 140 عنصرا من عصابات الأسد والميليشيات الإيرانية والأفغانية والعراقية في المعارك الدائرة على جبهات القلمون الغربي وريف حمص الشمالي والشرقي وبلدة كنسبة في جبل الأكراد ومنطقة الملاح بريف حلب يوم أمس. غارات جوية للطيران الحربي الأسدي على مزارع خان الشيح في الغوطة الغربية وسط اشتباكات عنيفة بين المجاهدين وعصابات الأسد بمحيط بلدة الدرخبية، تزامن مع اشتباكات بين الطرفين من جهة جسرين ومحور أوتستراد دمشق حمص الدولي في الغوطة الشرقية. استشهاد 4 أشخاص وسقوط عدد من الجرحى جراء استهداف الطيران الحربي الأسدي بلدة بن شطرة في ريف حلب الغربي بالصواريخ الفراغية. إحصاء حوالي 85 غارة جوية استهدفت مدينة حلب وريفها يوم أمس، حيث شملت الغارات أحياء الهلوك، الحيدرية، بعيدين، الجندول، مساكن هنانو، الإنذارات، طريق الباب، السكري، العامرية، المشهد، سيف الدولة، الأنصاري، جسر الحج، الفردوس، المعادي، الصالحين، باب النيرب، الشعار، القاطرجي، كرم البيك، الميسر، الجزماتي، جب القبة، إضافة إلى منطقة الملاح والكاستيلو وكفر حمرة وحندرات وحريتان في الريف الشمالي، تزامنا مع توثيق استشهاد 29 شخصا جراء تلك الغارات. موجزنا انتهى، دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.